نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الشيخ ابن برجس عليه رحمة الله: المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. الأركان جمع ركن، والركن جزء الشيء الذي لا يقوم إلا به، بمعنى أنه إذا زال زال الشيء، فإذا زال إيمان بأحد هذه الأركان زال الإيمان كلية من قلب الإنسان. والإيمان من الأمن، وهو ضد الخوف، وهو سكينة القلب وطمأنينته، وهو في اللغة الإقرار بالشيء، الإقرار. فالإيمان بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هو إقرار بذلك، وربما يأتي الإيمان بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وأي ما كان الإقرار أو التصديق هذا في اللغة، لكن في الشرع ومعلوم أن الشرعيات قد تفارق اللغويات، فمثلا الصلاة دعاء، لكنها في الشرع تعبد لله بأفعال، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وكذلك الزكاة النماء أو الطهر، لكنها التعبد لله بإخراج جزء معين من مال معين، كما هو معلوم الصيام والإمساك، لكنه إمساك مخصوص في الشرع، الحج في اللغة القصد، لكنه قصد مخصوص، قصد البيت الحرام للمناسك، إلى غير ذلك. فالنزاع الطويل حول هذا ما رتب عليه الفرق الإسلامية من مخالفة في أصل الإيمان بالتمسك بأن معناه في اللغة كذا، خلاص معناه في اللغة التصديق وليس الإقرار، وإن كان صواب قالوا معناه الإقرار، لكن هبوا أن معناه التصديق، لكنه في الشرع قول وعمل. الإيمان في الشرع قول وعمل، هذا القول هو قول القلب وقول اللسان، وهذا العمل هو عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. إذن أصل الإيمان في القلب، وفرعه على اللسان والجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة أن القلب هو ملك الجوارح. وهذا الأصل، أصل الإيمان، هو أول نزاع وخلاف دب في هذه الأمة وافترقت على إثره، لأنهم أول من خالف وافترق في هذه الأمة الخوارج. نعم بز قرنهم ونجموا قبل ذلك، ولكن أول افتراق حقيقي معلن كان سنة 37 هجريا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وكان سبب ذلك قضية الإيمان، مرجعوا إلى قضية الإيمان وعلقوا بالحكم أو الحاكمية، الحكم أو الحاكمية، وكفروا بها مع أنها كبيرة من الكبائر، وبنوا على ذلك بعد حكم مرتكب الكبيرة فكفروا كل مرتكب للكبيرة، لكن أصل الأمر ما رفعوه أولا لا حكم إلا لله، وكفروا بذلك الصحابة رضوان الله عليهم وقتلوهم على ذلك. فتنبهوا، لأن كثير ممن يتأثرون بهذا الفكر ينطلقون من نفس المنطلق، قديما قالوا الحكم والآن يقولون الحاكمية. طبعا هنا كلمة، ليس معنى ذلك التهوين من أمر الحكم ولا التهوين من أمر الحاكمية، حاشا وكلا عياذا بالله، ولكن الغلو في الشيء والخروج به عن طوره عن حده يوقع في البدع، فليس معنى أني أقول مثلا أن شارب الخمر لا يكفر أني أقول أن الخمر حلال أو أن الخمر مباحة، عياذا بالله، ولكن أعطي الأمر حده الشرعي، فهو لا يكفر ولكنه كبيرة من الكبائر وذنب وجرم عظيم. كذلك الحكم، فكان أصل الأمر إلى الحكم وبنوا عليه أنه كافر، طالما أنه كافر بارتكاب الكبيرة طيب وغيرها من الكبائر، فبنوا على ذلك أن ارتكاب الكبائر كفر، فأصلوا بناء على ذلك أن الإيمان كله لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله، فإذا ارتكب كبيرة زال عنه مسمى الإيمان. هكذا ظهرت الوعيدية، الخوارج، وتابعهم بعد المعتزلة، وقالوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وضلوا جميعا. في المقابل ودائما البدع يكون لها ردة فعل بدع أخرى، يعني تظهر الشيعة الذين يغالون في أهل البيت، يظهر الناصبة الذين يعادون أهل البيت، يظهر الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، يظهر المرجئة الذين يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن تام الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب. سبحان الله، هناك وسط بين ذلك وذلك. فلذلك أهل السنة يقولون هو مؤمن، أي مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، معه أصل الإيمان، ولكنه فاسق بكبيرته فلا يكفر، ولكن ليس تام الإيمان. فكانوا وسطا بين الوعدية المرجئة والوعيدية الخوارج والمعتزلة، وكذلك أهل السنة بفضل الله دائما وسط بين الفرق، كالإسلام وسط بين الملل. قال: المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. هنا مسألة، وهي أن هذه الأركان مرتبة بعضها على بعض، يعني من آمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بملائكته، والإيمان بالملائكة يؤمن بكتبه التي تنزل بها الملائكة على رسله الذين تنزل عليهم الملائكة بكتبه، ويؤمن باليوم الآخر الذي يحذر منه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا تم اليوم الآخر فقد تم قدر الله الذي كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا من آمن بالله آمن بملائكته، ثم آمن بكتبه التي نزلت بها الملائكة على رسله ليحذروا اليوم الآخر، فإذا كان فقد تم قدر الله. فهذه أركان الإيمان الستة. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. هكذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سأتي في النصوص معنا إن شاء الله عز وجل، وهذا كان في حديث عمر الشهير، سواء قال والبعث بعد الموت أو قال واليوم الآخر، هذا وذاك أمر واحد، لكن اليوم الآخر يشمل كل ما في اليوم الآخر. البعث بعد الموت هذا أهم ما يتعلق بأمر اليوم الآخر، وهذا صلب ما كان يكفر به المشركون، وينبني عليه الكفر بكل شيء يتعلق باليوم الآخر. قال: فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإقرار، إذن الإيمان هو الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد تقدم بيان ذلك. ثم قال: والإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني كما ورد في النصوص. والملائكة لغة من ألك، ألك مألكة، أي أرسل رسالة، المألكة هو المألوك الرسالة، وذلك لأن الملائكة رسل الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا، فقال جاعل الملائكة رسلا، فهم رسل الله، رسل الله سواء بأمره الشرعي كنزول جبريل بالرسالات، نزول جبريل عليه السلام بالرسالات هذا أمر شرعي، أو بأمره الكوني يرسلهم بأوامره الكونية، فهم موكلون بتنفيذ هذه الأمور في كون الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم أن الملك من ملكة، كيف من ملك؟ قال: لأن الله عز وجل يوليهم ما يوليهم من أمور الكون، وكل متولي لأمر فقد ملك، ولكنه في البشر يسمى ملك، وفي الملائكة يسمى ملكا. وهذا قول يعني له اعتباره وله وجاهته بلا شك. ونقل السيوطي عن البيهقي في كتاب شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان، أحدها التصديق بوجودهم، نؤمن بوجودهم، طبعا نؤمن بوجودهم وأنهم خلق من نور لا يعصون الله كما سيأتي معنا تفصيله. الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه، يعني ليسوا لا لا ليس لهم من أمر العبودية والألوهية شيء، لأنه من تدبر أمر الإشراك وجد أن مرده إلى الإشراك بالملائكة. حتى الذين كانوا ينصبون الأصنام أو الهياكل والذين يعبدون النجوم والكواكب في الأصل هم يعبدون الملائكة، وتفصيل هذا يطول ذكره، ولكن هناك كتاب العبادة للمعلم اليماني فصل هذا وأتى بعبادات السابقين من المصريين والأشوريين والفينيقيين وغيرهم وبين أصول اعتقادهم. فنؤمن أن الملائكة خلق لله، عباد لله مكرمون. الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب. فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره، وينظر في ذلك الحبائك في أخبار الملائكة للسيوطي وشعب الإيمان للبيهقي بتصرف. قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم، الأسماء التي وردت نؤمن بها. فإذا الإيمان بالملائكة على قسمين: قسم عام مجمل نؤمن بالملائكة وأنهم خلق من نور، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يتنزلون إلا بأمر الله إلى آخره، يعني عالم نوراني طهور مقدس. وإيمان مفصل ما ورد من أسمائهم وصفاتهم، فنعلم أن هناك جبريل وله 600 جناح، نعلم أن هناك ميكائيل موكل بالقطر، وهناك إسرافيل موكل بالصور، وهناك ملك الموت، ولا يثبت أنه اسمه عزرائيل. وما ورد من ذلك فهو من كلام أهل الكتاب، فإن ثبت من كلامهم فإنه يذكر ويروى ويحدث به ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن امتنع لأنه لا يثبت عنده فلا بأس، لكن إذا ثبت في أخبار بني إسرائيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا سيما إذا كان لا يعارض شيئا عندنا، فإذا عارض شيئا عندنا نرده، لكن من يروي ذلك من أهل العلم فله أصل هو: وحدثوا عن بني إسرائيل، يعني فيما لا يتعارض مع رسالة الإسلام ولا حرج في ذلك. ومالك خازن النار، وأيضا خازن الجنة لا يثبت عندنا اسمه، فإن ثبت في الإسرائيليات أنه رضوان فمن ذكر ذلك فله أن يخص عن بني إسرائيل أخبارهم ولا حرج، ومن توقف في ذلك أنه لا يثبت عنده فهذا هو الأولى والله أعلم. قال: وما ذكر لنا من أعمالهم، يعني التي كلفهم الله عز وجل بها من سوق السحاب، من الاصطفاف، من تدبير الأمر، من التعقيب والحفظ والكتبة ونحو ذلك. قال تعالى: آمن الرسول، أول مؤمن في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. آمن الرسول المرسل من قبل الله عز وجل بالرسالة الخاتمة بما أنزل إليه مع جبريل الأمين روح القدس من ربه خالقه ومعبوده وسيده. والمؤمنون كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، كل مؤمن منهم أو كل واحد منهم. فالتنوين هنا في كل عوض عن كلمة، كل واحد منهم آمن بالله وترتب على ذلك الإيمان بملائكته فكتبه فرسله، آمن أقر وصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله على ما ثبت في وحي الله عز وجل كتابا وسنة. قال الشيخ رحمه الله، وقال الله تعالى: ليس البر، أي الدين، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن هذا كان يتعلق بأمر القبلة، والآيات معروفة في سورة البقرة. ولكن البر من آمن بالله، فذكر أصول الاعتقاد أولا، أركان الإيمان، من آمن بالله ويدخل فيه الإيمان بالقدر واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا، من قص علينا ومن لم يقصص علينا خبره. إذن هذه الآية تنتظم الأركان الستة، فأين الركن السادس؟ هو مضمن في الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالقدر من جملة الإيمان بالله. طب لماذا نص عليه وحده في الحديث؟ للعناية به، ولأن الخلاف فيه شديد وقد وقع. وفي صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل، حديث جبريل، في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإيمان هنا اجتمع مع الإسلام، فالمراد به ها هنا هو عمل الباطن، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان من وفد عبد القيس فسره بمعاني الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث. إذن الإيمان هنا يشمل الإيمان والإسلام، وكذلك الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أو نحو ذلك من الآيات يشمل الإيمان. لكن لما يجتمع كما في حديث جبريل، فالإيمان عمل الباطن والإسلام عمل الظاهر. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا تفصيله. وأما وصفهم، قال: وقد وصف الله تعالى في كتابه، وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: وله من في السماوات والأرض. وهنا عبر بمن، وفي بعض الآية عبر بما، وغلب من ها هنا مع أن العقلاء، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، مع أن العقلاء أقل، أن هم الإنس والجن والملائكة وما سواهم أكثر بكثير، لكن وإن كانوا أقل فإنهم أثقل وزنا وأعلى رتبة. قال: ومن عنده، وهذا في إثبات علو الله عز وجل وفوقيته، ومن عنده أي الملأ الأعلى الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته، فقد جبلوا على الطاعة، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون ولا يملون ولا يكلون. وقال تعالى أيضا عنهم: بل عباد مكرمون، فليسوا آلهة، فلأن الله عز وجل كرمهم بما جبلهم عليه من النورانية وجبلهم عليه من الطاعة، لا يسبقونه بالقول وحاشاهم، وهم بأمره تعالى يعملون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك، أيضا هذا يدل على علو الله عز وجل، لا يستكبرون عن عبادته، إذن هم عباد لله عز وجل، فكيف تتوجهون إليهم بالعبادة؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين يعبدونهم هم أنفسهم يتعبدون لله ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويسبحونه ينزهونه. وكل تسبيح، أيضا التسبيح والتحميد، إذا جاء التسبيح وحده فيشمل التحميد، وإذا جاء التحميد وحده فيشمل التسبيح، وإذا ذكر كقوله فسبح بحمد ربك، فالتسبيح التنزيه ونفي النقائص، والتحميد الإثبات ووصفه بالكمالات. لكن هنا يسبحون ينزهونه عن المعائب والنقائص ويثبتون له الكمالات. وكذلك عندما نقول الحمد لله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني له المحامد وينزه عن النقائص. فمن جملة المحامد تنزيه عن النقائص، ومن جملة تنزيه عن النقائص إثبات الكمالات له. فكل نفي يتعلق بالله عز وجل فإنما المراد به إثبات كمال ضده، هذه قاعدة. فإذا ما نفينا عن الله الظلم إنما ذلك لكمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. فهم أي الملائكة عبيد من الله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة. قال تعالى ويوم يحشرهم الخلق جميعا ثم يقول للملائكة خاصة، لأن عامة العبادة صرفت إليهم، أهؤلاء يعني المشركين إياكم كانوا يعبدون يعني توجهون إليكم بالعبادة، قالوا سبحانك تنزيها لك وإثباتا للكمالات لك وحدك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني كان الجن يخدعهم في ذلك ويتصور لهم على أنهم ملائكة، فتوجهوا إليهم بالعبادة ظنين أنهم يعبدون الخلق المطهرين. لأن علة الشرك في إيه؟ فأنهم قاسوا الملك الأعلى على ملوك الدنيا وقالوا إن أحدا لا يدخل على الملك وحده هكذا، فلا بد أن يكون له عنده من جاه أو منزلة حتى يشفع. فقالوا من المطهرون الذين لا يذنبون؟ نحن أوساخ بالذنوب لا ندخل على الملك هكذا، وإنما نستشفع المطهرين، فاستشفعوا الملائكة واتخذوهم شفعاء وصرفوا إليهم العبادة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى ولا يأمركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أربابا هنا بمعنى آلهة. ولذلك من استدرك على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول من قوله الرب المعبود، وقالوا الرب هو آيات معنى السيد والمالك والخالق، وكأنه استنكر أن يكون معبودا، نقول هذا في القرآن، لأن الرب يأتي في القرآن أيضا بمعنى المعبود. يعني نعم يأتي بمعنى السيد إنه ربي أحسن مثواي، ويأتي بمعنى الخالق اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لكن يأتي أيضا بمعنى الإله أو المعبود كما في هذه الآية وفي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة من دون الله عز وجل. فأربابا هنا آلهة يعني معبودين يعبدونهم يتوجهون إليهم بالعبادة. فإذا كان اتخاذ الملك أو النبي معبودا يتوجه إليه بالعبادة شرك أكبر مخرج من الملة، فكيف باتخاذ الأولياء صالحين كانوا أو طالحين أو الأضرحة والمشاهد ونحو ذلك. سبحانك هذا بهتان عظيم. أيأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر حاشا وكلا بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يكون. طلب دعوة الأنبياء هي التوحيد إفراد الله عز وجل العباد وحده لا شريك له. قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة، إذن هي مخلوقة من نور، لم يسمي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أي نور هذا، وإنما أخبرنا أنه من نور، نور خلقه الله عز وجل وخلق منه الملائكة. وخلق الجان وسمي جانا لاجتنانه استتاره انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كما يسمى الجنين في بطن ام جنينا لاستتاره، وجن الليل اي ستر، وهكذا الجن من مارج من نار. وعلى الراجح ان ابوهم ابليس كما ان ابا البشر ادم. وخلق ادم عليه السلام مما قد وصف له، وهذا في أن أول خلق آدم بنص النصوص في كتاب الله وسنة رسوله بل وفي الكتب السابقة كلها. فالذي يقول أن أن أبا البشر ليس آدم أو هناك أوادم، هذا كله كفر بالله عز وجل ورد لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فضلا عن الذين يقولون بالتطور هذا، لأن الله عز وجل أخبر أنه خلق آدم ليكون خليفة في الأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة خلق آدم كلها، فكون أنهم يقولون الخلية والتطور والقرد وهذا الكلام كله كفر، وللأسف هناك من يتكلم باسم التفكير والديانة ونحو هذا، وهذا كله كذب ودجل لا يروج إلا على الحمقى. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. طيب، ما ورد لم يثبت في المرفوع أي نور هذا الذي خلقت منه الملائكة؟ وباب الاعتقاد مبناه على التوقيف، باب الاعتقاد مبناه على التوقيف. وأما ما جاء عن عكرمة تلميذ ابن عباس أنه من نور العزة، ويروى عن ابن عمرو أنه من نور الذراعين والصدر، فلا يصح، لا يصح حديث ابن عمرو هذا، لا يصح وضعفه أهل العلم، ولو سلمنا بالثبوت فقد كان رضي الله عنه ينقل عن أهل الكتاب. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمه الله ورضوانه. قال: ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة أربعة، وهكذا. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبتدأ خلقهما، والفاطر الذي ابتدأ خلق الشيء، البديع الذي ابتدأ على غيره، والخالق الذي قدر الشيء، والبارئ الذي برأه أوجده. فالله عز وجل الخالق الخلاق والبارئ والفاطر، أو فاطر السماوات والأرض، والبارئ الذي برأ البرية يعني أوجدهم وخلقهم، وهو المصور الذي أوجدهم على صور معينة. قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، سبق معنا كونهم رسلا، أولي أجنحة يعني أصحاب أجنحة، مثنى اثنين اثنين وثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة ورباع يعني أربعة أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يعني هناك من الملائكة من له جناحان، فيكون هنا المعنى مثنى يعني أصحاب جناحين جناحين جناحين، أو يكون المعنى له جناحان من هنا وجناحان من هنا، كما هو ظاهر كلام الشيخ رحمة الله عليه هنا، قال: فمنهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن المعنى مثنى يعني هناك طائفة، جنس له جناحين، وجنس له ثلاثة، وجنس له أربعة، يزيد بقى في الخلق ما يشاء، حتى يصل إلى أن جبريل عليه السلام له 600 جناح كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكرنا قبل أن أحد الجهمية ذكر لبعض أئمة أهل السنة أراد أن ينظره في الخالق، يعني في صفات الخالق سبحانه وتعالى، فقال: أنا أتكلم في صفة المخلوق. فقال: نعم. قال: ملك له ثلاثة أجنحة، أين تضع الثالث؟ فحار وبهت الذي تجهم، فقال: هذا له ثلاثة أجنحة، فكيف بملك له 600 جناح؟ فإذا حار عقلك في مخلوق لا تستطيع أن تتصور تتخيل تكيف هيئته، فكيف بالخالق جل وعز؟ وقيس على ذلك سائر الأمور، الأمور الغيبية نحن لا نستطيع أن نتصورها. حتى في عالم الشهادة، الأمور التي في عالم الشهادة التي تغيب عن حواسنا لا نستطيع أن نتصورها، فكيف بعالم الغيب لا نستطيع أن نتصورها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك أهل السنة يقطعون الطمع عن كيفية الصفات، وهذا هو العقل الصريح، من فهم هذا هو العقل الصريح، وهذا هو النقل الصحيح. قال: وفي صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه أصحابه: صح ويتبع كتابه عز وجل بإجماع المسلمين، ومن خالف في ذلك فعليه ما عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، وقد رآه على ذلك مرتين. المرة الأولى لما بعدما جاءه في الغار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الوادي، الوادي كان اللي راح المدينة يشوف الغار في أعلى الجبل، فلما نزل استبطن الوادي، كان في الوادي سمع صوتا فنظر أمامه خلفه عن يمينه عن شماله فلم يرى شيئا، فلما رفع رأسه رأى جبريل وله 600 جناح. المرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى كما أخبر الله عز وجل، وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت جبريل وله 600 جناح. قال وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة، فخرج التشكل بالأجسام القبيحة. قال كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حلوا عليه ضيوفا مكرمين، وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال تعالى وتقدس، تعالى أي ارتفع، هذا فيه إثبات العلو، وتعالى بمعنى تنزه عن المعائب، وتقدس تطهر عن النقائص. وقال أي مشركون اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنزيها له وإثباتا لكمال أحديته وصمديته، بل هم أي الملائكة عباد مكرمون مخلوقون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن الشفاعة، نعم هناك شفاعة مثبتة لمن رضي الله وأذن، وأما الشفاعة المنفية فهي ما لم يكن كذلك. فإذا الشفاعة المثبتة، وكم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يبقى لابد من إذنه سبحانه وتعالى ورضاه، لابد من إذنه ورضاه. طيب الشفاعة المنفية هي التي يعتقدها المشركون، يعتقدون أن شفعاءهم سيشفعون بدون إذن الله ولا رضا، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا، لما نزل أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لم يكن بصورته الملائكية، ولكن لما رآه بعدما نزل من الغار إلى الوادي رآه بصورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، لكن في غير هاتين المرتين كان يراه يتشكل غالبا في صورة دحية الكلبي، وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب وهم من خشيته، والخشية خوف مقرون، مشفقون، وأشفقة الخوف يعني خافون، ولذلك قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فهم عباد من خلق الله عز وجل، وقوله من فوقهم في إثبات الفوقانية والعلو لله عز وجل. وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم، والإفك قلب الحقيقة، لا يقولون ولد الله وإنهم لكذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أنتم لا ترضون هذا لأنفسكم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، أصطفى البنات، اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وأن لهم ذلك. ثم قال تعالى عن الملائكة ومنا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. قال منهم جبريل، هذا كله إيمان مجمل من الإيمان المفصل، منهم جبريل عليه السلام، وقيل في معنى جبريل عبد الله، وهذا أيضا يعني هناك بعض محققي أهل العلم تكلم في أن هذا عربي، وجبر الرجل أو العبد، وإيل من أسماء الله عز وجل حتى في اللسان العربي، الإيل والإل، وتفصيل هذا له محل. المؤكل بالوحي، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فمن عدا جبريل فهو كافر، وكذلك غيره من الملائكة، فضلا عمن يجحد وجودهم أو وجود بعضهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قال: وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح دون حراء له 600 جناح، وهذه أول مرة رآه فيها على هيئته الحقيقية على ما خلقه الله عز وجل عليه. قد سد عظم خلقه كبر خلقه الأفق الفضاء، ثم رآه ليلة المعراج أيضا هذه المرة الثانية في السماء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذا في السماء السابعة. ولم يروا في صورته إلا هاتين مرتين، وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى في جبريل: إنه لقول، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، يعني قول بلغه عن الله عز وجل إلى رسول كريم هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغه عن الله عز وجل. ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة، مطاع ثم هناك، أمين على الوحي وغيره. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، وقد صاحبتموه سنين عددا 40 سنة، كنتم تسمونه بالصادق الأمين. وقد رآه، يعني رأى جبريل، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين. ومن أميكائي وهو المكل بالقطر المطر وتصاريفه، يعني ما يتعلق به، إلى حيث أمره الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وسبق معنا أن خلق الملائكة مقدم على خلق الجنة والنار، وعدم ضحكه هذا من خوفه من النار، من العذاب، مع أنه جبل على الطاعة، ولكن هكذا الكمل من خلق الله عز وجل رغم كمالهم يخشون عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلبدت السماء تغير وجهه وأقبل وأدبر ويقول: ما يؤمنني؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: آمن حتى أدخل الجنة، أو كما قال رضي الله عنه، والآثار في ذلك كثيرة. قال الله تعالى في ميكائيل أو ميكال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فالكفر بميكال كفر بالله. قال: منهم إسرافيل وهو الموكل بالصور، القرن الذي ينفخ فيه فتقوم الساعة وينفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ فيه 3 نفخات. وفي هذا خلاف بين العلم، هل هم نفختان أم 3 نفخات؟ ينفخ فيه بأمر الله عز وجل نفخة الفزع، نفخة الصعق الإمامة، ونفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء 3 من الملائكة هم الذين كرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم يا الله، يعني يا رب، والميم هذه بدل من يا، أداة النداء، رب جبريل، خالق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وخصهم لأن الثلاثة يتعلق ما يوكل به بالحياة، فحياة القلوب بالوحي، وحياة الأبدان بالقطر، وبعث الخلائق بالنفخ في الصور في القيامة. فأطرى خالق السماوات والأرض مبتدئ إيجادهم أو إيجادهما عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني أرشدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء. آمين يا رب، آمين. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أصح كتاب بعد كتاب البخاري. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وجاء في تفسيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني إن كانت نار الدنيا لكافية في التعذيب. قال: فإنها فضلت عليها ب69 درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فنعوذ بالله من حر النار ومن عذاب القبر. وفي إثبات عذاب القبر، وإثبات عذاب القبر في إثبات نعيم القبر، وبضدها تتميز الأشياء. قال: ومنهم ملك الموت، وهو الموكل بقبض الأرواح، ولم يثبت عندنا في الأدلة اسم له. قال تعالى: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكله الله عز وجل بقبض الأرواح، وجعل معه ملائكة بذلك. فما ورد في النصوص من أن الله يتوفى الأنفس، أو أن ملك الموت يتوفى الأنفس، أو أن ملائكة يتوفون الأنفس، هذا ليس مما يظن البعض أنه يتعارض. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا، هنا ليس الملائكة جميعا، وإنما الملائكة الموكلة بقبض الأرواح، وهم على نوعين: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فإذا كانت النفس طيبة فمعهم ملائكة الرحمة، وإن كانت خبيثة فمعهم ملائكة العذاب. لكن الذي يوكل بانتزاع الروح من الجسد هو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن هذا كله بإذنه سبحانه وتعالى، وإنما وكل ملك الموت، ولن يستطيع ملك الموت ولا غيره أن يفعل شيء في كون الله إلا بإرادة الله وعونه وحوله وقوله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته، من حل إقامة، وسفر انتقال، ونوم ويقظة. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له سبحانه وتعالى أو لهذا الإنسان معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حتى إذا كان قضاء الله خلوا بينه وبين أمر الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عليهم معقبات ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه، يعني تركوه وما قدر له. ومنهم، أي من الملائكة، الكرام الكاتبون، هم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر. قال تعالى: وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء وهو يقابل البيت الحرام في الأرض، وهو مما ربما يستأنس به بأن الأرض لا تدور وأنها ثابتة قرار مهاد. قال: يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، فلا يحصي عدد الملائكة إلا الله عز وجل، فهم كثير جدا. ومنهم أيضا حملة عرش، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وذكر أنهم 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهؤلاء هل هم 8 الآن أم 8 يوم القيامة؟ لأنه قال: ويحمل عرش ربك يومئذ 8، خلاف بين أهل العلم، وذكره ابن كثير رحمه الله في التفسير، فيرجع إليه من شاء. منهم من قال أنهم ثمانية الآن وكذلك يوم القيامة، ومنهم من قال أنهم ثمانية يوم القيامة وأما الآن فذكر أشياء، ومنهم من قال ثمانية صفوف من الملائكة، فالله أعلم بذلك. لكن الظاهر الآية أنهم ثمانية. ومما يتعلق بحملة العرش، ما ورد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقد ورد في بعض الأحاديث وصف حملة العرش. طبعا في القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. إذن قوله والذين يحملون العرش، هذا الآن، هذا إخبار لحملة العرش في الحياة الدنيا. طب ويوم القيامة؟ قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الحديث رواه أبو داود وغيره. هذا خلق عظيم جدا، هذا واحد. يعني انظر معي، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وعظم الخلق دليل على عظم المخلوق، عظم الخلق دليل على عظم الخالق، عظم المخلوق دليل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فتدبر في هذا الأمر، هذا خلق عظيم جدا، هذا الملك الذي بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، وهذا جبريل الذي له 600 جناح وقد سد الأفق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على هيئة ديك. وهذا الحديث أيضا مما صححه بعض أهل العلم، إن الله أذن لي أو أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظم، سبحانك ما أعظمك أو ما أعظم ربنا الحديث. وهذا الحديث أثبته الشيخ الألباني في الصحيحة وفي الترغيب والترهيب وغيرها. فحينما تتدبر في وصف الملائكة عليهم السلام، أولا هذا يدخل في تقوية الإيمان، إيمانك بهم وإيمانك بالله سبحانه وتعالى. فالخلق برهان على عظمة الخالق، وإنما سموا أي الخلق عالمون لأنهم علامة على خالقهم وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. قال الشيخ ومن أنكر وجود الملائكة، يعني أو وجود بعضهم، يعني من قال ما في جبريل ما في ميكائيل ما في ملك الموت أو هذا الكلام، فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الكلام على الملائكة، والتفصيل له محله، ولكن في هذا القدر إن شاء الله عز وجل كفاية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإيمان، وأن يقبضنا على اليقين، وأن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله.